قال رحمه الله: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صفة الطواف بالبيت، وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأشياء التي يلزم فعلها في الطواف، وقد يتجوز بعض أهل العلم فيعدون الواجبات شروطا كما سيأتي بعد قليل، أو الهيئات يعدونها، الهيئات الواجبة يعدونها شروطا. ذكر المصنف هنا شروطا وواجبات في الطواف، فقال أولها النية. النية، فإن من لم ينوي الطواف فلا يصح طوافه. مثال الذي لم ينوي، الذي يدفع غيره بعربية فإنه ليس ناويا الطواف وإنما نوى الحمل، فحينئذ لا يصح طوافه لأنه ناوي الحمل لم ينوي الطواف، فلا بد من النية، نية الطواف. قال والإسلام، لأن غير المسلم لا نية له، وهذا متعلق بالجاهلية، وقد يعني أنعم الله عز وجل منذ قرون كثيرة ألا يدخل مكة غير المسلم. قال والعقل، فالمجنون لا يصح طوافه، لا يصح طوافه لأنه لا عقل له. قال ودخول وقته، المراد بدخول وقته أي طواف الإفاضة خاصة، فإن طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد دخول وقته، ودخول وقته يكون متى؟ بعد نصف الليل لمن وقف بعرفة أو مزدلفة. قال وستر العورة، يجب ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يطوف بالبيت عريان، فيجب ستر العورة. قال واجتناب النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز فيها الكلام كما عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال والطهارة من الحدث أي الأصغر والأكبر للحديث المتقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، وكانت رضي الله عنها حائضا، فدل على أن المعنى إنما هو للحدث، والحدث يشمل الأصغر والأكبر معا، فمن انتقض وضوءه في أثناء الطواف لا يصح، وسيأتي من كلام المصنف. قال وتكميل السبع أي لا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط. انتبهوا معي، ما معنى تكميل السبع؟ انظروا، صور كلها تسمى نقص في التكميل. من طاف ستة أشواط فقط هل كمل السبعة؟ لا، ليس كاملا. إذن هذه الصورة الأولى، تكميل السبع بعدم الإتيان بسبعة. الصورة الثانية، ألا يكمل طواف الشوط الواحد. فلو أن امرأة طاف فلما وصل إلى حجر الكعبة، ما هو حجر الكعبة؟ الذي يسميه البعض حجر إسماعيل. لما سمي حجر إسماعيل عليه السلام؟ قيل لأن إسماعيل كان يمكث فيه كثيرا، وقيل لأن غنم إسماعيل كانت تمكث فيه. تعلم أن الذي بنى الكعبة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ابنه، وما زالت الكعبة قائمة على القوائم التي جعلها إبراهيم عليه السلام، وهي موجودة إلى الآن لا ظنا بل يقينا، وهو معروف ذلك. نفس القوائم التي جعلها إبراهيم هي موجودة إلى الآن، موجودة. إذن نرجع لمسألتنا، إذن إسماعيل لم يكن في مكة كثير، فكان يجعل غنمه في هذا الحجر فسمي حجره لأنه يحجره، وقيل غير ذلك. وأما ما يزعم بعض الناس أن إسماعيل عليه السلام دفن في هذا الموضع فهذا كذب، كذب، لا أقول ضعيف، أقول كذب، فلا يعلم ذلك. ولو كان ذلك كذلك لتبين من الأحكام والأحوال والتفاصيل ما استدعت الأحكام نقله، وأما أن ينقل بعد قرون كثيرة فهذا كذب. إذن هذا يسمى حجر الكعبة. لو أن امرأة دخل في حجر الكعبة ولم يطف خلف الحجر ماذا نقول؟ ما يصح، لأن هذا الحجر من الكعبة، ليس كله وإنما إلى آخر تقريبا 3 أذرع منه اللي محل الجدار الأخير، فإنه ليس من الكعبة، ليس من الكعبة. وأما ما بعد الحجر، ما بعد الجدار، فإنه من الكعبة، لا يجوز صلاة الفريضة فيه ولا يجوز الطواف في داخله لأنه لا يكمل سبعا، لا يكمل سبعا. طيب انظروا معي، طبعا تكلمنا عن استقبالها في الصلاة. لو أن امرأ طاف 7 أشواط وفي السابع نقص منه نصفه، شوف نقص منه نصفه، فهل يكون بذلك أتم 7 أم لا؟ لا، انظروا معي هذه المسألة، أنا أتيت بهذه لأجل الفائدة الأخيرة. كيف يجزم المرء بأنه قد أتم سبعة؟ هل يلزم أن يكون قد أتى بين اللمبة الخضراء وبين الكعبة فيكون في الوسط بينهما، أم هل يلزم أن يمر على الخط، كان هناك خط وأزيل، هل يلزم أن يمر على الخط بنفسه؟ نقول القاعدة عند الفقهاء أن العبرة بالمسامتة للحجر الأسود، وقد نص الفقهاء أن المسامتة معناها أنه يمكنك إذا استقبلت الحجر أن تنظر إليه، فكل إذا ما لا يكون هناك زحام، سأرجع أنا لما يكون زحام الذي يحدث، فكل من كان ولو بعيدا أمكنه أن ينظر إلى الحجر فيرى الحجر الأسود أمامه إذن هو مسامت للحجر. وضحت الفكرة؟ لا يلزم اللمبة الخضراء، ولا يعني لو تقدمت عليها قليلا فبدأت الشوط بعدها بقليل صح، لو نقصت عنها بخطوة أو خطوتين صح، لأن هذا لو كان لازما بالملي على هيئة اللمبة أو على الخط لعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولجعل خطا، وهذا سهل جدا لم يفعله، فدل على أن العبرة بالتقدير. وعندنا قاعدة في الشرع كله أننا، وهذه من رحمة الله عز وجل، أننا متعبدون بالظن. نحن متعبدون بماذا؟ بالظن، في أشياء كثيرة جدا بمئات الأمور، منها استقبال القبلة، فلا يجب مسامتة عينها إلا لمن كان في المسجد، ومن كان خارجا عنها فيستقبل الجهة. إذن إذا غلب على ظنك أنك سامت بالمعنى الذي ذكرت لك قبل قليل إذن صح. نقص خطوة زدت خطوة يجوز بعد ذلك. وضحت المسألة؟ لأن بعض الناس قد يشق على نفسه ما بقي على اللمبة إلا ثلاث خطوات ولا يستطيع الوصول من شدة الزحام، ما بقي إلا هذه، نقول يجوز لك الخروج وحتى لو كنت بعيد، بل إنه كلما كنت أبعد كلما كانت المحاذاة أسهل، وإن قصت ربما خمس خطوات ربما أكثر من ذلك، إذن كلما كنت أبعد. طيب إذا كان هناك زحام نقول العبرة بالظن، وهذه واضحة. إذن انتهينا من قضية شروط الطواف، نعم وصلنا وين؟ والطهارة من الحدث وتكميل السبع، نعم. قال وجعل البيت عن يساره، من أركان وواجبات الطواف أن يجعل المسلم الطواف البيت على يساره فيطوف بهذه الهيئة بالبيت. من الذي لا يجعل البيت عن يساره؟ اثنان، الأول منهما من تعمد أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه، نقول طوافك باطل، كل من تعمد أن يطوف عكس هذه الصفة فإن طوافه باطل. الثانية، وهذه توجد لمن طاف في اليوم العاشر للزحام مثلا، قد يكون هناك زحام شديد في الصحن، إن شاء الله هذه السنة بعد توسعة الصحن يخف الزحام، قد يكون من الزحام ما يجعلك تلف بجسدك وأنت لا تشعر، فيلفك الناس لفا حتى يصبح الكعبة أمام وجهك لا تستطيع مع الزحام، فقد يسأل كثيرون فيقولون هل طوافي صحيح؟ لأن من شرط الطواف أن يكون عن يسارك، طوافه صحيح أم لا؟ نقول صحيح، لأنك لم تتعمد وإنما زحمت، زحمت كما لو زحمت عن اتجاه القبلة فدفعت عنها قليلا صحت صلاتك وإن زحمت لها، فكل ما كان فيه شدة وعدم إرادة منك فهو معفو عنه. أنا أقول هذا من باب الاستعداد، لأنه سيأتينا في العاشر والثاني عشر عشرات الناس يقول من الزحام لفيت ما عليك شيء. هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لما بعث معاذ إلى اليمن إن هذا الدين إيش؟ يسر يسر يسر، الدين يسر، ليس في الدين مشقة، ليس في الدين يعني مشادة، من شاد الدين غلبه، وفي لفظ من شاد وما شاد الدين أحدا إلا غلبه، وفي لفظ ما شاد الدين منصوبة على المفعول به أو فاعل بناء على المشاد أهو الدين أم هو. إذن المقصود أن الدين يسر بحمد الله عز وجل، والله عز وجل لا يعني يتعبدنا بما فيه مشقة خارج عن العادة. نعم نعم. قال وكونه ماشيا مع القدرة، يجب المشي في الطواف إلا إذا كان هناك عجز لكون المرء مريض، أو مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قيل إنه حج معه أكثر من 100,000 عليه الصلاة والسلام، لما حج ووصل إلى البيت في الطواف الأخير اللي هو طواف الحج ازدحم المسلمون عليه ازدحاما شديدا حتى ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي، ما استطاع أن يتحرك، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركب على دابة فطاف عليها. أخذ منه أهل العلم أنه يجوز الطواف راكبا إذا كان إيش؟ لعذر، مريض، زحام شديد، مثل وسلم منع لخصوصه. من عدا ذلك فلا يجوز، إذ لو كان جائزا لفعله الناس ولقالوا إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فليس من السنة في شيء. وذلك قال الفقهاء، شوف الفقيه الإمام أحمد ماذا قال، قال كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلته، كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فعلته، إلا أن الطواف راكب لم أفعله. لماذا لم يفعله؟ لأنه ليس بسنة، فلا يجوز إلا عند الحاجة. هذا لا يجوز إلا عند الحاجة. إذن الطواف من كان مستطيعا الطواف فلا يجوز له الركوب. نعم. قال والموالاة، الموالاة نوعان. شوف ثم سأتي بكلام المصنف. الموالاة في الطواف نوعان، انتبهوا لهذه الموالاة. موالاة بين أشواط الطواف، واضح؟ موالاة بين أشواط الطواف. والنوع الثاني موالاة بين أجزاء الطواف الواحد، انتبهوا لأن سيأتي في كلام المصنف التفريق بينهما. من يعيد إلي من الشق الأيسر؟ الموالاة قلت كم؟ نوعان. ما هما النوعان؟ أريد نائما ليستيقظ، أختار نائما ممن عيناه ناعستان. ما في أحد يرفع يديه؟ سمي شيخنا. أحسنت. الأمر الأول الموالاة بين الأشواط، والثاني الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد. ما معناها؟ ثم سأتي حكمها في كلام المصنف. الموالاة بين الأشواط يعني يجب أن يكون الشوط الأول بعده الثاني بعده الثالث بعده الرابع. الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد يجب أن لا يفصل بين الجزء الأول والجزء الثاني فاصل. لماذا فرقنا بين نوع الموالاة؟ قالوا لأن الموالاة الأولى يعفى فيها عن شيء لا يعفى فيه عن الثاني، واضح الفرق؟ يعفى فيه عن شيء لا يعفى فيه عن ذلك. سيأتي بكلام المصنف. نعم تفضل. الله عليكم. قال رحمه الله: فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. بدأ يتكلم المصنف عن الفرق بين نوعي الموالاة. يقول إذا كان الفصل لحدث أي انتقض وضوءه، أو كان الفصل طويلا، أو كان طويلا الفصل طويلا، فإنه يبطل الطواف سواء كان الفصل بين أجزاء الشوط الواحد أو بين الأشواط. إذا كان الفصل لحدث، لأن الحدث مبطل للصلاة فيكون مبطلا كذلك للطواف، وكذلك الطويل، لأن الطويل ينفي الموالاة بالكلية. طيب النوع الثاني قال إذا كان الفاصل يسيرا، شف يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، فإنه حينئذ لا يقطع الموالاة بين الأشواط، لا يقطع الموالاة بين الأشواط، لأنها يسيرة أو هي من جنس الطواف. لكن قال المصنف يبني من الحجر الأسود، يعيد الشوط الأخير فقط. هذا رأي المصنف. لماذا؟ قال لأن الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد يؤثر فيها القطع اليسير، بخلاف الموالاة بين الأشواط. وبعض أهل العلم يقول، وهو الذي عليه الفتوى، أنه لا فرق بين الموالاة بين الأشواط وبين أجزاء الشوط الواحد، فلو أن المرأة وقف في أجزاء الشوط الواحد فشرب ماء فإنه قطع يسير، أو أقيمت الصلاة فصلى منه فإنه يجوز له أن يتم عليه، وهذا جائز. وخاصة الآن الشوط الواحد، وخاصة في الزحام في الدور الثاني، يأخذ منك ربما نصف ساعة الشوط الواحد، فإعادة هذا الشوط من أوله فيه مشقة. فلذلك المفتى به عند مشايخنا الكبار أنه لا فرق بين الموالاة في الشوط الواحد وبين الموالاة بين الأشواط، وهذا الذي عليه الفتوى. نعم. قال رحمه الله: وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود، وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعة. طيب نبدأ بها واحدة واحدة. بدأ يتكلم المصنف عن سنن الطواف. طبعا في سنن لم يردها المصنف رحمه الله تعالى، سأذكر بعضها بحسب ما يسمع به الذهن. أول سنة يستحب فعلها أنه عند افتتاح الطواف يستحب أن يبتدئه وأن يختتمه بالتكبير استحبابا لا وجوبا. لماذا قلت يفتتح التكبير يفتتحه بالتكبير ويختتمه بالتكبير؟ لماذا قلنا يفتتح ويختتم؟ كم يكون من تكبير في الطواف؟ إذا قلنا يفتتح فقط، إذا قلنا يفتتح فقط كم تكبير؟ 7. وإذا قلنا يختم الطواف بالتكبير كم يكون؟ يختم فقط 7. يعني بعد نهاية كل شوط يقول الله أكبر. فإن قلنا يفتتح الطواف ويختمه بالتكبير فكم يكون؟ 14 15 8. وذلك عند النساء بإسناد جيد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الطواف بالتكبير ويختمه بالتكبير، فتكون 8 تكبيرات، كل وحدة تكبيرة عند البداية والأخير تختمه بالتكبير. السنة الأولى إذن في الطواف أن يفتتح بالتكبير. السنة الثانية الإشارة، وسنتكلم عنها بعد قليل، ليس رفع اليدين بالتكبير، سنشيرها بعد قليل الإشارة. الأمر الثالث الذي يستحب هو أن يتوجه بوجهه إلى الحجر الأسود. يستحب وخاصة لم يكن هناك زحام أنك وأنت تطوف إذا وصلت لبدء كل شوط أن تلف بوجهك هكذا فتقول الله أكبر مع الإشارة، سنتكلم عنها بعد قليل. أن تستقبل بوجهك ماذا؟ الكعبة، وبجذعك أيضا، بوجهك وبجذعك فتستقبله كما تستقبل القبلة ثم تلف. هذا مستحب واضحة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر وغيره. قلنا أيضا من المستحبات ماذا؟ الإشارة. انظر معي، السنة أن يستلم الحجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر. وما معنى الاستلام؟ مأخوذ من السلام، الشخص إذا سلم على غيره فقد استلمه. معنى الاستلام أن تضع يدك على الحجر، كل من وضع يده على الحجر الأسود سمي استلاما، ليس المسح، المسح هو استلام وزيادة، أصل ما وضع يد لابد أن يخرق. إذن المقصود الاستلام، وضع اليد على الحجر. السنة استلام الحجر الأسود باليمين وتقبيل الحجر، هذه السنة، وهذه سنة تعبدية محضة، كما قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. هي نحن نتعبد الله عز وجل، لا نقبل أي حجر ولا مدر، بل إن من أفضل الأشياء الكعبة، لا نقبل منها إلا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الصحابة لم يكونوا يقبلون منها إلا الحجر الأسود فقط، إذن لا يقبل الحجر الأسود. إذن هذا الأمر الأول، السنة أن يضع يده عليه يستلمه ويقبله. الحالة الثانية في الأفضلية أن يستلمه عند بداية الشوط ولم يستطع التقبيل فيقبل يده، إذن يستلمها ويقبل يده. الحالة الثالثة إذا لم يستطع الاستلام بيده فإنه يستلمها بعصا، كما فعل سلم حينما استلمها بمحجن كان معه، المحجن هي العصا تكون آخرها ملوي شوي وما زلنا نسميه محجن، فيجعلها بمحجن فاستلم نسلم به. الحالة الرابعة إذا كنت بعيدا وهو أغلب الناس فإنه تشير له إشارة، ومن أشار إشارة فلا يقبل يده، إنما تقبل يدك إذا استلمت الحجر، لأن هذا الحجر ثبت عليه وسلم أنه نازل من الجنة، نزل من الجنة. وذلك الإنسان من باب التفاؤل، نقول من باب التفاؤل ليس لنا النص، نقول نرجو أن من قبل هذا الحجر يكون قد لمس شيئا من الجنة فيكون من أهلها، نرجو ذلك. فالإنسان يعني يرجو، هذا من باب التفاؤل، أنك تكون من باب عاجل بشراك أنك لمست شيئا جاءك من الجنة. والذي نعرفه من الجنة وجاءنا أمران: محمد صلى الله عليه وسلم فإنه دخل الجنة حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، والحجر الأسود. أما الصحابة فقد نالوا الفضل بطرفيه، فلمسوا الحجر الأسود وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فقد فاتنا الفضل العظيم والشرف الجزيل والخير العميم بالرؤية لمحيى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لمس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. ولكن العزاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد وددت أن أرى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إن إخواني أقوام يأتون بعدي يسمعون بي ولم يروني فيؤمنون بي. ولذلك المؤمن حقيقة إذا جاءه نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صح به النقل ليس موضوعا، من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على العين والرأس، كلام رسول الله على عيني ورأسي، فيعمل به، يترك عقله ويترك رأيه، يترك اجتهاده، يترك ما عليه آباءه وأجداده. لما؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الفيصل للصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبته ومحبة سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك عزاؤنا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: للعامل منهم أجر خمسين. الصحابة قالوا: منهم؟ قال: بل منكم. إذن عزاؤنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على دينك القابض على الجبل. فالإنسان دائما يعظم السنة في قلبه ويعظم العمل بها، لأنك أحيانا قد تعمل بالسنة فيخالفك الناس ويتعبك الناس، يعاكسونك الناس، الدنيا ما تمشي على هواك. اعلم أن لك أجر 50 ليس من أحدنا، بل 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى لهم الفضل رضوان الله عليهم. لو لم يكن من فضلهم إلا أنهم نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا القرآن وعرفنا السنة من طريقهم رضوان الله عليهم. وقد رضي الله عنهم كما في كتابه: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. نرجع لكلامنا. إذن كنا نتكلم عن ماذا؟ الموالاة. نعم، استلام الركن. إذن السنة أن يشير له إشارة، وعرفناها قبل قليل. قال: فالسنة رفع اليد، هذه إشارة. إذن مقصود الإشارة ليس التكبير، لأني أرى بعض الناس يظن أنه يكبر كما يكبر في الصلاة فيقول: الله أكبر. لا لا لا، ليس تكبير صلاة، وإنما هي إشارة، ترفع يدك تقول الله أكبر، أو تقول هكذا الله أكبر، إشارة ليس تكبيرا باليدين، فرق بين الإشارة وبين التكبير. قال: وكذا الحجر الأسود فإنه يستلم. إذن الذي يستلم أمران: الركن اليماني والحجر الأسود. فالحجر الأسود يستلم ويقبل. وأما الركن اليماني، من هو الركن اليماني؟ شفت الحجر الأسود يقابله من الجهة الجنوبية، العرب بطبعهم كل ما كان من جهة الشمال يسمونه شامي، وكل ما كان من جهة الجنوب يسمونه يماني. وذلك يقولون إن الركنين شاميان وركنان يمانيان. وعندنا الآن كل من أجنب نسميه ذهب إلى اليمن، وكل من أتى من الشام يسميه شاميا. حتى في تقسم بعض القبائل فيقال قبائل شامية وهم من أهل مكة، بعض القبائل المكية يقال قبائل شامية وقبائل يمنية وهي كلها من أهل مكة، من سكان مكة، وهي قبيلة واحدة، أي شمال مكة وهؤلاء جنوبها. نرجع لكلامنا. إذن الركنان اليمانيان هما اللذان من جهة الجنوب، فتجد الركن اليماني في غير هذه الأيام مكشوف، وأما الآن فالكعبة كلها مكشوفة مرفوع ستارها. هذا الركن اليماني يستحب استلامه باليد، يستلم أي توضع اليد عليه، لكن لا تقبل اليد ولا يقبل هو، وإنما يقبل الحجر الأسود في أصح قول العلماء، لأن أغلب الصحابة لم يكن يقبله، وإنما يستلمه استلاما بيده يضعه ولا يشار له. إذن فقول المصنف يستلم الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر، الاستلام للركنين، وأما التقبيل فإنه للحجر الأسود، والإشارة الحجر الأسود. نعم، تكمل ولا أكمل؟ وتقبيله انتهيت. وتقبيله أي تقبيل الحجر الأسود. نعم. قال: والدعاء. هذه مسألة مهمة في السنن في الطواف. من سنن الطواف الدعاء، وسأذكر لكم سننا كثيرة. الدعاء نوعان: دعاء مقيد يعني ورد به النص، ودعاء مطلق. الدعاء المقيد الذي ورد به النص هو ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بين الركنين اليمانيين وهو يطوف، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ورد به النص، وما عدا ذلك لم يرد به نص صحيح، وإن كان بعض العلماء جمع بعض الطرق فيه كالسخاوي في جزء له في تتبع الأحاديث التي وردت في الطواف وفي الحج. إذن ما عدا ذلك أدعو بما شئت، أدعو بما شئت، لكن انتبه معي لمسائل مهمة. ما هو أفضل الدعاء؟ أفضل الدعاء ما خرج من بين ما بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن لا تدعو إلا بدعاء، أفضل الدعاء، ويجوز غيره، دعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله. وقد كان بعض علماء مكة وهو أيوب السختياني لا يدعو في صلاته في القنوت ولا يدعو في في في في طوافه إلا بدعاء في القرآن، لأنه يقول أكمل الدعاء ما أنزله الله عز وجل لنا، ومنه الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يليه في الدعاء ما كان من جوامع الكلم: ربي أعطني جوامع الكلم، أغنني عن خلقك، اقضي ديني، عافني، وغير ذلك من الأمور التي هي من جوامع الكلم. ثم يليه بعد ذلك الدعاء المطلق بأن تدعو بما شئت في أمورك الخاصة، ولكن الدعاء بجوامع الكلم أفضل. انظر معي، لو أن امرأ لا يحسن الدعاء فكيف يدعو؟ الأفضل في حقه أن ينظر لأي مسلم، لا يلزم أن يكون صاحبه أو لغيره، فيمر مثلا أنا والشيخ عبد الله، أنا لا أحسن الدعاء وهو يحسن الدعاء، فأقول له أدعو بصوت عال، أدعو بصوت عال، وأنا ماذا أفعل؟ أقول آمين آمين آمين آمين. ثق أن الذي يقول آمين مثله مثل الذي تكلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر عن موسى وعمران عليهما السلام أنهما، أن الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما. جاء أن موسى كان يدعو وعمران أخوه عليهما السلام يقول آمين آمين. إذن المؤمن كالداعي تماما، المؤمن كالداعي. طيب، إن دعا شخص وكررته مثل دعاه يجوز، يجوز، لكن هل أنت ستستشعر المعاني؟ لا أعلم. طيب، هل يجوز أن تقرأ قرآنا؟ نعم يجوز، ومر معنا بالأمس حديث أبي سعيد الخدري: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل من أعطي السائلين. فيجوز أن تدعو. وقد روينا في بعض الأخبار وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن الصحابة أن من مواطن إجابة الدعاء، لا نجزم لكن يظن، ما كان ملتزما، الملتزم حيث يلتزم الناس فيه في الكعبة. وما هو الملتزم؟ ما هو الملتزم؟ ما بين الحجر الأسود والباب. وقد ذكروا أن بعض علماء الحديث، أحد الرواة عن الإمام مالك وهو يحيى بن يحيى الليثي، أخطأ فيه فأخطأ بين الملتزم والحطيم. إذن الملتزم هو ما كان، وإلا مالك أعلم، لكن يحيى لأنه أندلس بعيد لم يعرف الفرق بينهما. فالفرق، فالملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب. هذا موضع قيل لا نجزم أنه موضع استجابة الدعاء، فاسأل الله عز وجل في هذا الموضع بما ترجو فيه الإجابة. العلم عند الله عز وجل، لو كان عن سلم ثبت الحديث لجزمنا بذلك، لكنه عن بعض الصحابة والآثار. نعم. قال: والذكر، قرأته الله أكمل. قال: والذكر أي مطلق الذكر. ومن الذكر أن تقول الله أكبر عند البداية أو ذكر الله عز وجل وغير ذلك. قال: والدنو من البيت. هذه مسألة مهمة جدا، ركزوا معي، فيها فائدة فقهية ثم سأنتقل لأحكام تتعلق به. من شرط الطواف، ركزوا معي، من شرط الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد. من طاف خارج المسجد لم يصح طوافه، كل من طاف خارج المسجد لم يصح طوافه. طبعا هذا كان يتصور إلى عهد قريب نذكره، فإنه كان المسجد ضيق، الآن لا يمكن تصور، لأن الآن أصبح يحد من هذه الجهة جبل وأصبحت الساحات متصلة. الآن لا يتصور أن شخصا يطوف من خارج خلف المسجد إلا إذا طاف خلف الجبل، وهذا يمكن ربما مع الخط الدائري، لأن الساحات ملحقة بالمسجد. بل إن المسعى بين الصفا والمروة الآن له حكم المسجد، والساحات التي خلفه من المسجد، وتكلمنا عن هذه في باب الصلاة تذكرون عندما تكلمنا عن قضية اتصال الصفوف. إذن هو من المسجد. فلو أن امرأ طاف وكان في أثناء طوافه من الزحام مثلا دخل في المسعى، وهذا يظهر في السطح مثلا ويظهر في من طاف الدور الثاني، هل نقول إن صاحبنا هذا طاف في المسجد أم خارجه؟ ما رأيكم؟ بناء على كلامي أنا، داخل المسجد، لأن المسعى الآن من المسجد. فإن جاءنا رجل فقال: فإني أجد في كتب الفقه أنهم يقولون إن المسعى خارج المسجد، نقول هذا كان موجودا إلى قبل 40 سنة أو 50 سنة، الحكم موجود إلى 50 سنة، تغير الحكم بتخير الحال. قبل 50 سنة كان بين الكعبة وبين المسعى محلة تجارية، قبل عام 1371 هجري، قبل يعني أن كثير من الناس يذكره، قبل 71 كان هناك محلات تجارية بين الكعبة وبين المسعى، فالمسعى كان خارج الحرم حتى دخل في التوسعة الأولى التي كانت عام 71 أو 70 و300، يعني قبل 60 سنة أو 68 سنة، الله المستعان 68 سنة. فالفقهاء يتكلمون عن حالهم، وأما حالنا الآن فقد اختلف. وضحت المسألة؟ الآن الذي يذكره الفقهاء بناء على وضعهم في الزمان السابق، الآن الحكم اختلف لأن المسجد كبر وسوره توسع. إذن الدنو من البيت فاضل إذا لم يكن هناك زحام، وإن كان هناك زحام فأجر البعيد كأجر القريب، بل ربما كان أجر البعيد أفضل لعدم إضراره بنفسه وعدم إذاء المسلمين. قال: والركعتان بعده، أي ويستحب أن تركع ركعتان بعده، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت قرأ هذه الآية وصلى ركعتين. وما هو المقام؟ قيل إن المقام موضع، وقيل إن المقام حجر. إذن المقام إما هو موضع وإما هو حجر، فالموضع هو هذا المحال، والحجر هو الذي فيه هذا الحجر. وهذا الحجر سمي مقام إبراهيم، قيل لأن إبراهيم عليه السلام يمكث عليه، وقيل إنه كان يعني يجعل قدميه عليه فترتفع به عندما أراد بناء الكعبة. وقد ورد في ذلك آثار لا نعلم صحتها، فنرويها ولا نقول نجزم بها، لو صح بها الخبر لجزمنا بذلك، لكن نقول نرويها والعلم عند الله عز وجل في صحتها لأن اختلفت الأخبار فيها. إذن هذا المقام يستحب الصلاة خلفه، والمقام يقابل ماذا؟ ذكرت لكم قبل قليل موضع يقابل الملتزم. إذن المقام هذا يستحب الصلاة فيه. فإن كان زحاما مثل هذه الأيام، الآن زحام شديد جدا، فأين نصلي؟ فأين نصلي؟ في أي مكان. لذلك ابن عباس، ابن عباس المكي، بل هو فقيه مكة رضي الله عنه، وتلامذته فقهاء مكة من بعده، كان ابن عباس يقول: لا أبالي إذا طفت بالبيت في أي مكان أصلي في مكة. إذا كان هناك زحام أي مكان تصلي في مكة، لو في الفندق أو في السكن، فهذه ركعتان مغنيتان عن السنة لا تصلي فيها ركعة. إياني وإياك أيها المسلم أن تكسب إثما بسبب تضييق الناس على الناس الطريق. تكلمنا أن فقهاء الشافعية والمالكية أو كثير من فقهاء المالكية وفقهاء الحنابل وغيرهم، بل إن كثير من الحنفية يقول ذلك، أن من صلى في طريق الناس فإن صلاته باطلة. من صلى في طريق الناس فإن صلاته باطلة، إضافة بأنه يأثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فالذي يؤذي الناس بالبول أو يؤذي الناس في سد الطريق حتى بالنعل، كما جاء فيه الأثر أن سد الطريق بالنعل مؤذي للناس، فإنه يكون سبب اللعن لله عز وجل. من أكرم الناس مشيا؟ أليس الذين يطوفون بالبيت؟ إياني وإياك أن تؤذي مسلما لكي تصلي فتؤذيهم بزحام شديد أو تؤذيهم بسقوط ونحو ذلك. هذه سنة، صلاتك إياها أي هاتين الركعتين في أي مكان لك مثل أجر. إذن افهم مقاصد الشرع، افهم المعاني. ولذلك الفقيه غير الذي يقرأ كتابا وينقله. واضح المسألة؟ احذر أن قاصدا للبيت يدعو عليك، احذر بأذية أو بكلمة تأتي منك. ولذلك من الألفاظ القديمة التي تقال من قرون كثيرة، إذا أخطأ شخص وغضب يقول له: هذه من قرون ليست الآن، يقول: حج يا حاج. هذه كلمة ذكرها الرحالة منذ أكثر من 500 سنة، وقفت على يقول: من عادة أهل مكة إذا أخطأ ورجل وغضب قال: حج يا حاج. فإذا رأيت رجلا قد فقد الحلم ذكره بالحج، فقل: حج يا حاج، فإن الحج يعلمك الحلم ويعلمك الرأفة بإخوانك المسلم. نعم. كم بقي شيخ؟ فرصة نأخذ خمسة، نأخذ خمس أو نكمل بعد الصلاة؟ لا خلنا نأخذ بسرعة. يلا السلام عليكم. قال رحمه الله: وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن سنن السعي، لأن سنن السعي نستفيد منها معرفة السنن ونستفيد منها معرفة ما ليس بواجب. فقال أولا، بدأ أول شيء بشروط السعي ثم بدأ بذلك بعدها بالسنن. فقال: أول شروط السعي النية، النية فإن النية شرط وتكلمنا عنها، وبناء ذلك فإن من لا نية له لا يصح، المغمى عليه لا يصح. وكذلك النائم، فإن بعض الناس ينام خلال دفه بالعربية هذه، فنقول إن سعيك لا يصح، يجب أن تكون لك نية، ويجب أن تكون النية موجودة في أثناء الفعل، فالسعي يجب فيه النية. قال والإسلام واضحة، والعقل أيضا واضحة، والموالاة، انتبه معي، السعي شرطه الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد. نحن قلنا الموالاة ثلاث أشياء، موالاة بين الطواف والسعي فليس بواجب، وموالاة بين أشواط السعي ليس بواجب، وموالاة بين أجزاء الشوط الواحد فهو واجب. وذلك الفقهاء قد يحذفون بعض العبارات لكي يقولوا إن المرء يجب عليه أن لا يفتي من كتاب، الذي سيقرأ هذا الكتاب يقول الموالاة واجبة، نقول أنت لأنك لا تعرف العلم. الفقهاء قصدا في المختصرات الفقهية بيّنوا بعض الأمور لكي لا يتسور على هذا العلم، ولا يتكلم فيه إلا من درس الكتب والشروح على الأشيخ، فإن هذا العلم إنما يؤخذ من الأشيخ، كما في مقدمة مسلم عن عبد الله بن مبارك، يعني شيخ الأئمة، توفي سنة 181، أمير المؤمنين في الحديث، قال إن هذا الإسناد من الدين، فإن قيل عن من بقي أي حار. فمن خصائص هذا الدين أنه يؤخذ من العلماء لا من الكتب، نحن نأخذ العلم من الأشياخ، وأشياخنا يأخذونه من أشياخهم حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إنما حدثت كثير من فتن الإسلام بسبب الأخذ من الكتب، وهذه الفتن التي نراها الآن من الذين يتكلمون باسم الدين، فاستباحوا الدماء والأعراض واستباحوا أشياء كثيرة، إنما يزعمون أن كلامهم باسم الدين فينقلوا من كتاب زيد أو عمرو ولا يفقه ما يقول. ولذلك الذي يأخذ من أهل العلم وعلى طريقة أهل العلم تجد ذلك واضحا في سمته وفي دله وفي كلامه. أنا أتيت بذلك لما؟ لكي نفهم ما مراد المصنف حينما قال الموالاة ولم يذكر أحد الأنواع الثلاثة قبل قليل. نرجع لكلامه. إذن الموالاة ثلاثة، التي هي شرط ماذا؟ الموالاة بين أجزاء شرط. يعني طفت نصف الشرط ثم انفصلت لشغل معه وطال الفصل فإنه يبطل، أعد الشرط. لكن لو كان أثناء الشوط الواحد فصلته فصلا قصيرا أو لصلاة أو لجنازة، ذكرنا هناك صحيح، الصحيح أنه لا يقطع لأنه في معنى، فحينئذ تستمر. واضح؟ تستمر. طيب، قال والمشي مع القدرة. المشي مع القدرة هذا هو رأي المصنف أنه واجب، وهو قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم وهو الموفق أنه يجوز الركوب في السعي، يجوز الركوب في السعي. لكن على العموم الذي مشي عليه المصنف خلافا لما مشي عليه المتأخرون أن المشي في السعي بين الصفا والمروة واجب، واجب أو شرط معنى كما عبر المصنف. قال وكونه بعد طواف ولو مسنونا، من شرط السعي أن يسبقه طواف، ولو كان السعي واجبا والطواف مسنونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط إلا بعد طواف، ولأنه لا يعرف تعبد لله عز وجل بطواف منفرد، فلا بد أن يسبق الطواف، ولا بد أن يسبق السعي طواف ولو لم تكن بينهما موالاة. فرق بين الموالاة وبين أن يسبقه، فقد يطوف اليوم ويسعى غدا فيجوز. نعم. قال وتكميل السبع، أي لا بد أن يكمل ما بين إيش؟ ما بين الجبلين. ركزوا معي، كيف يكون المرء مستوعبا ما بين الجبلين؟ أعطوني مثال وأنا أذكر لكم القاعدة الفقهية، أجيبوني، ما رأيكم؟ أعطني أي شيء. سمي شيخنا فضل. لا أريد الآن، لنقول قديما حينما كان هناك جبلا، ما هو أقل ما يسمى سعيا؟ أول الجبل. أحسنت. العلماء قالوا أقل ما يجب فعله في السعي بين الصفا والمروة قديما حينما كان هناك الجبل، سأذكر الواقع الآن، أن يلزق المرء عقب رجله بالجبل، أن يلزق المرء عقب رجله بالجبل بالصفا، ثم يمشي حتى يصل إلى المروة، ثم يلصق عقب رجله بالمروة، هذا أقل ما يسمى سعيا. فإن رقى خطوة أتى بسنة، لأن الرقية على الصفا والمروة سنة ليس بواجب. فالأقل الواجب هو استيعاب هذا، من قصر يعني نقص فقبل أن يصل إلى الجبل بشبر أو بمتر رجع، نقول لم تكمل ما بين الشوطين. هذا عندما كان الجبلان واضحان. ما الذي حدث؟ الذي حدث منذ قرون كثيرة جدا أن الأرض بدأت ترتفع. تعرفون هذا الشيء؟ أن الأرض ترتفع، لذلك القرى الأثرية، من كان في بلدته قرى أثرية تجدها تحت الأرض. الناس كانوا يعيشون تحت؟ لا، لا يعيشون تحت، وإنما الأرض ترتفع. ولذلك لما جاء في عهد خلفاء بني أمية أرادوا أن يوسعوا المسجد، قالوا حفرنا، لا ليس في القرن السادس، قالوا حفرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلنا بمثل قامة الرجل وجد، أرادوا أن يحفروا منارة، قال وجدنا الحصباء التي وضعها يزيد بن عبد الملك. ذكر ذلك ابن فرحون، رآها بنفسه في القرن الثامن الهجري في تاريخ المدينة، ارتفعت مثل قامة الرجل، يعني إلى هنا قامة رجل كامل متر ونص أو مترين، ارتفعت الأرض ترتفع. إذن الجبل ارتفع، والعلماء بيّنوا كيف كان قدر الجبل هناك، ذكرنا في غير هذا الدرس ويحتاج لشرح، فلعلكم تراجعون الشروح الأخرى المبسوطة في ضبط الزمن. لكن نتكلم عن حال الآن لضيق الوقت. حالنا الآن مما وفق الله عز وجل له المسؤولون في الحرمين الشريفين جزاهم الله خير، رئاسة الحرمين، أنهم بيّنوا هذه العلامات مقيوسة قياسا دقيقا، فتجد عند كل واحد من الأطباق السعي بين الصفا والمروة توجد علامة يقول لك نهاية السعي، مع أن أمامك ربما 10 أمتار أو 20 متر. هذا هو الواجب، ما زاد عنه ليس بواجب. فإذا رأيت اللوحة فمعناها أن هذه نهاية السعي، واعلم أنه قد احتيط فيها ربما متر أو أكثر. احتاطوا المشايخ، وقد قدرها مشايخ قبلنا من قديم، مات بعضهم، قدروها بالملي، كلها مقدرة. ولو قرأت كلام أهل العلم في تاريخ مكة ترى تقديرها عجيب جدا، الله عز وجل حفظ هذه البلد حفظا عجيبا جدا. أما أغلب الجبل الآن فهو مغطى بالرخام أو تحت الأرض، شبت الأرض وارتفعت عليه. وهذا يدلنا على مسألة، أنه يجوز السعي في الطابق الأول والثاني والثالث والرابع، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعندنا قاعدة فقهية أن للهواء حكم القرار. طيب، إذا وسع المسعى يمينا وشمالا كما فعل الآن، هل يجوز السعي في التوسعة ذات اليمين وذات الشمال؟ هذه المسألة تكلم عنها العلماء من القرن الحادي عشر، فإن أحد علماء مكة واسمه الميموني مالكي، وكان مالكي المذهب، ذكر هذه المسألة من باب الفرض. قال هل يجوز السعي ذات اليمين وذات الشمال؟ فقال نعم يجوز، وحكى ذلك عن علماء مكة. وقد أفتى كثير من علمائنا في القرن الماضي، فقد جمعوا في سنة 1360 في مكة في جواز التوسع ذات اليمين وذات الشمال، فأفتى به بعض مشايخ مشايخنا بالجواز. فالصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز السعي، وكل من تكلم عنها من القدامى تكلموا على أنه يجوز السعي في التوسع ذات اليمين وذات الشمال. الحمد لله وفق الله عز وجل المسؤولين بأن اختار، يعني ذهبوا هذا القول ووسعوا على الناس ذات اليمين وذات الشمال، وهي وسط الجبل، فهذا يجوز. طبعا السعي خارج المسعى، السعي خارج المسعى من جهة الساحات، هل يجوز لما يجوز؟ يجوز كذلك، لأنه ما زال داخلا في حماة فيجوز كذلك. طيب، قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة، تكبير السبع أن يكون سبعا، ويجب استيعابها كما ذكرنا قبل قليل. الشوط الواحد يبدأ بماذا وينتهي بماذا؟ هل نقول إن الشوط يبدأ بالصفا ولا يبدأ بالمروة؟ نبدأ بالبداية، يبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ ما الدليل؟ يداك أوكتا وفوك نفخ، من أجاب يكمل. ها، مدد من كلام الله عز وجل، أحسنت، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبدأ بما بدأ به الله جل وعلا، أبدأ بما بدأ به الله جل وعلا. إذن يجب البداءة بالصفا. نهاية الشوط الواحد يذهب للصفا ويرجع، هذا شوط واحد صح؟ خطأ؟ خطأ. من الصفا إلى المروة شوط، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا كم شوط؟ شوطان، شوطان. لأن كل سنة، كل سنة بلا استثناء يأتيني حجيج ومعتمرون فيقول الذهاب والعودة شوط أم شوطان؟ كل سنة هي شوطان، ليس شوطان واحدا. كثير يخطئ، كثير يخطئ هذه المسألة. طيب، إذا عرفنا أن البداءة بالصفا، من بدأ بالمروة نقول هذا الشوط لا يعتبر لأنه غير موافق لأمر الله عز وجل. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله: وسنته الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكره لسنن السعي، فقال: وسننه، أي وسنن السعي، الطهارة، أي أن الطهارة مستحبة في السعي بين الصفا والمروة، وليست بواجبة، سواء كان الشخص معذورا بترك الطهارة أو غير معذور. والدليل على أن الطهارة ليست واجبة في السعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، ولو كان السعي شرطا لقال غير ألا تطوفي وتسعي. فعدم ذكره يدل على جوازه، والاستثناء من الأصل يجعل أن ما عدا هذا المستثنى له حكم مغاير للأصل أو للمستثنى. قال: وستر العورة، فيجب ستر العورة في أثناء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يطوف بالبيت عريان. والأصل أن المقصود بالطواف كل شعيرة تفعل فيه ولو مكثا، والعورة بيان حدها تقدم في باب الصلاة. قال: والموالاة بينه وبين الطواف. قول المصنف رحمه الله تعالى: والموالاة بينه وبين الطواف، هذه من السنن، أي فيستحب ألا يكون فصل طويل بين السعي وبين الطواف. ولذلك يقول العلماء: السنة أن المرأة إذا انتهى من طوافه أن يصلي ركعتين، ثم بعد صلاته الركعتين أن يذهب إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن استطاع، ثم بعد ذلك يرقى إلى الصفا من بابه حينما كان هناك باب. إذن هذا من شدة المباشرة أنه يذهب إلى الصفا، فإذا ذهب إلى الصفا فإنه بعد ذلك يسعى بينه وبين المروة. قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب. نعم، قال: والسنة أن المسلم أن يشرب من ماء زمزم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند أنه قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت أتي بذنوب من ماء فشربه صلى الله عليه وسلم قائما. فدلنا ذلك على أنه يستحب شرب ماء زمزم مطلقا، ويستحب أيضا بعد الطواف أو عند أداء العمرة. وماء زمزم ماء مبارك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه وهو أبو ذر رضي الله عنه وقد سمن في جسده حتى مال بعض لحمه على بعض، فقال له: ماذا فعلت؟ قال: لم آكل إلا هذا الماء، يعني ماء زمزم، فإن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وبل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، فمن شرب ماء زمزم ناويا به شيء فإنه يعطاه كما سيأتي في كلام المصنف. وهذا معنى قوله: وسن أن يشرب ماء زمزم لنا أحب. وأهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أن المرأة يحب باختلاف ما ترقى به همته وتعلو له، ولذلك جمع بعض أهل العلم رسالة في من شرب ماء زمزم لينال علما أو لينال يعني مزية في العلم كالحفظ ونحو ذلك. قال: ويرش على بدنه وثوبه. ذكر بعض أهل العلم أنه يندب رشه، ليس الغسل، وإنما أن يرش به البدن والثوب. ودليلهم على ذلك أنه قد ثبت معنا أن ماء زمزم ماء مبارك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ماء من السماء قال: إنه بركة، إنه حديث عهد بربه، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسه حتى يصيبه الماء الذي ينزل من السماء في أول نزوله، وأخرج متاعه أي ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه الماء المبارك الذي نزل من السماء، فإنه قال: بركة، إنه حديث عهد بربه. فإذا كان الماء المبارك الذي نزل بهذه الهيئة استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش به على الوجه وعلى البدن، فإن ماء زمزم لا شك أنه أشرف وأنه أفضل منه، فحينئذ يرش به على الوجه رشا لا غسلا، فليس هذا المشروع، إنما ليصيب البدن والثوب شيء منه. والبركة التي تصيب من هذا لها معان قد نشير لها إن شاء الله في نهاية الدرس. نعم. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. نعم. قال يقول بسم الله لأنه يستحب عند شرب ماء زمزم أو شرب أي شيء من المشروبات أو أكلها أن يبدأ بذكر اسم الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، كما قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. فالمقصود أن التسمية مستحبة مطلقة. وأما قوله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا إلى آخره، فإن المصنف رحمه الله تعالى أراد من هذا الدعاء، وإن لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عن بعض العلماء، ليس عن الصحابة وإنما عن بعض العلماء، أراد أن يبين أن أشمل وأكمل ما يدعى به عند شرب ماء زمزم هذه الجمل. فيقول المرء اللهم اجعله لنا علما نافعا، ولذلك فإن العلماء الكبار الأجلة كانوا إذا شربوا ماء زمزم يدعون الله عز وجل عنده ويشربونه ليرزقوا العلم. لذلك دائما يسأل الله عز وجل العبد العلم الموفق النافع، لأن من العلم ما لا يكون نافعا بل يكون وبالا على صاحبه. فمن علم علما ولم يعمل به فإنه من أول من تسعر بهم النار، وأول وعالم بعلمه لم يعمل معذب بالنار قبل عباد الوثن، وأول من تسعر بهم النار كما ثلاثة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال ورزقا واسعا، لأن المرأة إذا رزق الرزق، والرزق يشمل المال والولد والسكن وراحة البال والعلم كذلك من الرزق. قال وريا وشبعا أو وشبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طعام طعم وشفاء سقم. قال وشفاء من كل داء، موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، كما جاء في الدعاء للميت واغسله بالماء والثلج والبرد. وقد غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شق صدره مرتين، شق صدره مرتين عليه الصلاة والسلام، وإحدى هاتين المرتين غسل عليه قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في قلبه أي نكتة سوداء، لا من عمل القلوب ولا من الشرك بالله جل وعلا ولا غيرها من الذنوب. فأكمل الناس قلبا وأتمهم حالا وسلوكا وفعلا ودلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال واملأه من خشيتك، كما ملئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهو من باب المشابهة المعنوية وإن تكون الحقيقية مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهم. نعم. يقول المصنف وسن أي ويستحب لمن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. عندنا لمن كان في المدينة حكمان: زيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبر هو الإتيان إلى قريب من مكانه عليه الصلاة والسلام وغرفته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام، وهذه استحبها جمع من أهل العلم لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان في المدينة قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزاره. وكذلك كل قبر من قبور المسلمين يستحب زيارته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأمر الثاني السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان سواء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني السلام أينما كنتم. فلو كنت في مشرق الأرض أو في مغربها أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله، بمعنى أنك قلت اللهم صل على محمد وسلم، فإن الأجر فيها سواء ولا فرق. إذن المستحب هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا، فإن من الأدب مع رب محمد صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الرب كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فإن مراعاة اللفظ مهمة، فإن مع الأدب مع الله جل وعلا أن المرأة إذا كان خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أريد زيارة بيت الله الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقصد بيت الله عز وجل أولى. نعم إذا زرت البيت زرت المدينة تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة، لكن التأدب في اللفظ مهم جدا، كما بين الله عز وجل في أكثر موضع ذكرت لكم الآية قبل قليل. ولذلك المسلم من باب الأدب وكماله وحسنه أنه يقول سأحج وأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأزور قبره إذا زرت مسجد، هذا من باب الأدب، وموافقة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: لا تشد الرحال إلا ثلاث، وذكر منها المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والمؤمن دائما ينتبه لألفاظه، ولذلك طالب العلم دقيق في لفظه حريص عليه، يجد لا ينتقي من ألفاظه إلا ما وافق السنة، وهذه مراعاة الألفاظ مهمة ولا شك. نعم. تحب الصلاة بمسجده وهي بألف صلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد عليه ولو بلغ إلى صنعاء، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه. فإن عمر لما وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أيأخذ حكمه؟ قال: نعم، وإن زيد فيه وإن بلغ إلى صنعاء. وقره الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ولم يخالفوا في ذلك. إذن المضاعفة، انتبهوا معي، المضاعفة للصلاة بألف صلاة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بمسجده. وما هو مسجده؟ الذي كان في عهده وما زيد عليه. وأما باقي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تضاعف فيها الصلاة. وقد حكى الإجماع على اختصاص المضاعفة بالمسجد دون المدينة جماعة كالسيوطي وغيره في مقدمة أشباه النظائر. المقصود إذن الحكم متعلق بالمسجد، الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى في مسجد، لم يقل في مدينة، في مسجد هذا. لذلك تستحب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التضعيف عام لصلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في النافلة ولم يقلها في الفريضة لمن نذر الصلاة. واضح المسألة؟ إذن هي في الفريضة والنافلة، لكن هناك صلوات الأفضل أن لا تصلى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تصلى في البيت. لماذا؟ تذكرون بالأمس قلنا إن رجلين وقعت لهم واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما: لك أجران، وقال الآخر: أصبت السنة. أيهم أفضل؟ من أصاب السنة أم من له أجران؟ من أصاب السنة. من الأفضل له أن يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد؟ نقول النافلة. فالنافلة صلاتها في البيت أفضل من أن تصلى في المسجد، التي هي سنن الرواتب. النافلة سنن الرواتب، ما عداها من النوافل سنن الرواتب التي هي عشر، الأفضل أن تصلى في البيت. ما عداها من النوافل فالأفضل أن تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة خروجها وبقاؤها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لما جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. كذا قال: إلا المسجد الحرام. وما المراد بالمسجد الحرام؟ سمي أو أطلق لفظ المسجد الحرام في كتاب الله عز وجل على ثلاثة معاني في القرآن: فتارة أطلق وقصد به مسجد الكعبة، وتارة أطلق وقصد به مكة، وتارة أطلق وقصد به الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يراد به الحرم. المسجد الحرام هنا بمعنى الحرم. وقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المراد بالمسجد الحرام هنا مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هانة رضي الله عنها. وقول الله عز وجل: فأينما تكونوا فثم وجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد المسجد الحرام هو الكعبة أو مسجد الكعبة. إذن لفظة المسجد الحرام أطلقت في كتاب الله على ثلاثة معاني، والظاهر من نصوص الشرعية، انتبه عبارتي، والظاهر من النصوص الشرعية أن التضعيف بمئة ألف صلاة ليس خاصا بمسجد الكعبة، وإنما كل الحرم، كل الحرم بمئة ألف صلاة. هذا هو ظاهر النص، والعلم عند الله عز وجل والمسألة فيها خلافه، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد الكعبة مع إمام الكعبة أفضل باتفاق أهل العلم. يكفي أنها العتيقة، وأنها أول بيت وضع للناس، وأن أكثر الناس جماعة، والقرب من الكعبة. لكن مطلق التضعيف ظاهر النص، وهو الذي عليه مشايخنا أو أكثر مشايخنا، أنه عام بمكة. وأنا أقول لك: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ظن بالله خيرا. لماذا تحجر عن نفسك؟ ظن بالله وأنت تصلي في سكنك في الفندق أن الله سيضاعف أجرك. أنت تظن بمن؟ تظن بأكرم الكرم جل وعلا، كريم، يده سحى، كريم جل وعلا، لا ينقص ذلك من ملكه شيء. فأنت ظن بالله خيرا، والله يعطيك الظن الحسن. قال: وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نسأل الله عز وجل أن يفك أسره من اليهود الغاصبين، وأن ينعم على المسلمين بالصلاة فيه. نعم. باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر أحكام الفوات والإحصار، وسبق معنا أن المراد بالفوات بمعنى أن المرأة يفوته الوقوف بعرفة، قد يفوته بسبب عذر لمرض أو زحام، وقد يفوته الوقوف من غير عذر. مثل ماذا؟ مثل أن يكون المرء ناسي، ساتأخر، فيتعمد التأخر حتى يتركه. إذن هذا يسمى فوات، لا ننظر للعذر ولا لغيره. أما المراد بالإحصار فهو المنع بأن يأتي عدو أو يأتي مرض فيمنع المرأة من الوصول إلى مكة، من الوصول إلى مكة، لأن العلماء يقولون من أحصر عن الوصول إلى عرفة دون مكة فإنه يسمى فواتا ويأخذ حكم الفوات ولا يأخذ حكم الإحصار. ما الفرق بينهما؟ ركز معي. الفرق بينهما أن الفوات لا يتحلل إلا بعد أن يأخذ عمره، وأما المحصر فإنه يتحلل من غير أخذ عمره، يذبح الهدي ويتحلل. أخذ العمرة طواف وسعي وحلق، وأما المحصر فإنه يذبح هدية ثم يتحلل ولا يلزمه الحلق، خلافا لما ذكره بعض أهل العلم كصاحب الإقناع وغيره. والصحيح أنه لا يلزمه الحلق، وأن قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ليست متعلقة بالإحصار، وإنما هي متعلقة بمن هدى ولبد رأسه كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن هذه مسألة، إذن فرق بين الهدي، بين الفوات والإحصار في الأحكام والحقيقة. يقول الشيخ من طلع عليه فجر يوم النحر، يعني انتهى وقت إيش؟ الذي لم ينم، لن أقول نام، انتهى وقت بطلوع الفجر يوم النحر، انتهى وقت رمي الجمار، ها؟ انتهى وقت الوقوف بعرفة. ماذا قلنا وقت؟ نسينا يا شيخ، لم يتم ساعة ونصف على حديثنا. وقت الوقوف بعرفة يبدأ من متى إلى متى؟ ترى إذا ما علم حد سأقوم. من كم؟ من طلوع الشمس، الله يهديك، من طلوع الفجر يوم التاسع إلى غروب، إلى طلوع فجر من النهار. أحسن. إذا انتهى وقت عرفة، الوقوف بعرفة، إذا ولم يقف الشخص بعذر أو لغيره فإنه يكون فواتا. ولذلك قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر. لماذا قال لعذر حصر؟ لأنه ليس كل عذر يحكم بأنه حصر، فإن من الأعذار ما ليس بحصر كما سيأتي، أو غيره، أي من غير عذر، فاته الحج، أي أصبح حكمه حكم الفوات، وانقلب إحرامه عمرة، يعني يتحلل بالعمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، لأنه أحرم بحج. انتبهوا معي، انظروا معي، الذي يحرم بالحج كم الأنساك؟ ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. قلت لكم قبل إن لم أنسى، آخر موعد يصح فيه التمتع هو اليوم كم؟ أو ما ذكرناها؟ لا، آخر يوم يصح فيه التمتع هو اليوم الذي يكون قبل أعمال الحج، أول يوم من أعمال الحج الثامن. إذا جاء اليوم الثامن ولم تكن قد أحرمت فإنك حينئذ تكون تحرم بالقران، لا إحرام بعمرة، ويتمتع بها، ما في تمتع الآن، تصبح قارنا، كل من أحرم في اليوم الثامن يكون قارنا. طيب إذا كان الشخص قد أحرم في اليوم التاسع، لا أحد يحرم يوم التاسع إلا إما أن يكون قارنا أو مفردا، قطعا من كان قارنا أو مفردا، انظروا معي، من كان قارنا أو مفردا ثم ذهب إلى مكة ففاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة، لكن هذا التحلل لا يجزئه عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر قبل ذلك. لماذا؟ قالوا لأن العمرة دخلت في أفعال العمرة، دخلت في أفعال الحج، وأنت لم تأتي بأفعال الحج، لأن من شرط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف وأنت لم تقف، فلذلك لا تجزئك، فإنها لا تجزئك عن عمرة الإسلام كما قال المؤلف. لكن لو كان المرء قد أحرم بتمتع وحصر عن عرفة وعن العمرة بكليتها، فغالبا لا يتصور ذلك أنه يحصر عن عرفة فقط دون العمرة. لكن لو فرض ذلك، لو فرض أن إذا أحصر سيكون محصرا كليا عن البيت، فيكون حينئذ يجزئ. لكن لو فرض ذلك فنقول يتحلل بعمرة وتكون العمرة مجزئة له عن عمرة الإسلام. طبعا لماذا لم يتصور يحتاج إلى شرح، لكن نريد أن ننهي الباب اليوم. نعم. قال: من قلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم. نعم، قال فيتحلل بها، فلا يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيطة إلا بعد ذلك، ويكون تحلله تحللا تاما، بمعنى حتى يجوز له أن يطأ زوجه. قال: وعليه دم، أي يجب عليه أن يذبح شاة، هذه الدم ويذبح في مكة، لأنه كدم الإحصار يوزع ولا يأكل منه شيئا. والقضاء في العام القابل، أي ويجب على من فاته الحج أن يحج على الفور، وأقرب الفور السنة القادمة، فيجب عليه أن يحج من السنة القادمة وإن كان قد حج قبل ذلك حجة أخرى لأنها بقيت في ذمته. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. يقول: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، يعني أنه صد عن الوقوف بالبيت فتحلل، يعني تحلل على أنه محصر، يظن أنه محصر قبل فوات اليوم التاسع قبل انتهائه، فإنه حينئذ لا قضاء عليه، لا يلزمه القضاء، لأنه حينئذ يكون حكمه حكم المحصر، لأن المحصر كما ذكر المصنف لا قضاء عليه. نعم. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. قال: ومن حصر عن البيت. الحصر عن البيت يكون بأمور، منها أولا إذا منعه عدو من الوصول، وقد يكون العدو سبعا فإنه يسمى حصرا. النوع الثاني إذا منع من الدخول أو الخروج من بلده، رجل أحرم في بلده، مثل ما جاءنا بالأمس أحد الإخوان يقول: أحرمت من مصر، لبس الإحرام ولبى وهو في مصر، زين، فهذا الرجل لو ركب المطار ومنعوه في المطار هناك أن يصل إلى هنا، فيكون حكمه حكم المحصر لأنه منع بأي وسيلة من الوسائل، منع من الوصول. إذن الإحصار قد يكون بمنع عدو، وقد يكون بمنع نظامي لأسباب من الأسباب، منع من السفر، منع من هكذا. الأمر الثاني الأمر الثالث الذي يكون بالإحصار المرض، وقد جاء في الحديث أن من عرج أو كسر فإنه يتحلل فيكون محصرا، فمن كسرت ساقه أو جاءه مرض في مكة فيجوز له أن يأخذ حكم الإحصار. ما حكم الإحصار؟ أولا قال: يذبح هديا. أين يذبحه؟ ليس في مكة كالفوات، وإنما يذبحه حيث أحصر. لو أحصر مثل أخينا بالأمس أحصر في مصر، يذبح الهدي في مصر، يذبح حيث أحصر ويوزعه على فقراء مصر. إذن يذبح الهدي حيث أحصر، حيث منع من الدخول. إذا كان محرما قبل الإحرام، ذلك السنة أن لا يحرم الشخص إلا في الميقات قبل خلاف السنة، يكره. طيب، إذن هذا يذبحه الهدي بنية التحلل، لا يبد أن يكون الهدي بنية التحلل. هل يلزمه الحلق؟ لا يلزمه الحلق، بخلاف الفوات فإنه يلزمه الحق. هل يتحلل بعمرة؟ لا يتحلل بعمرة. هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. المحصر على ما مشى عليه المصنف أنه لا يلزمه القضاء، لأن المسألة فيها خلاف على قولين، ولكن مشى المصنف على أنه لا يلزمه القضاء، بخلاف الفوات فإنه يلزمه القضاء. قال: فإن لم يجد أي هديا صام 10 أيام، يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران بالنية، أي بنية التحلل من الحصر الحصار، ثم قد حل، أي حل من من الإحرام. طيب، متى يسقط عنك الهدي؟ يسقط عنك الهدي إذا قلت كلمة عند الإحرام، عندما تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا أحصرت سقط الهدي، تحلل وامش بيتك انتهينا. وذلك الاشتراط هذا مهم. نعم. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. يقول: ومن حصر عن طواف الإفاضة، بمعنى أنه وقف بعرفة وبمزدلفة وبغيرها من الأركان، أو سيأتي بالأركان، لكنه حصر عن شيء واحد وهو الطواف بالبيت، فإنه حينئذ لا يعتبر لا فواتا ولا إحصارا، لا يتحلل ولا يعني يأتي بشيء آخر، وإنما يجب عليه أن يمكث في مكة حتى يطوف. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون، انظر معي، الحيض والنفاس ليس إحصارا، الحيض والنفاس ليس إحصارا. وبناء عليه لو أن امرأة حاضت ولم يبق لها إلا الطواف نقول ليس إحصار، ابقي في مكة حتى تطهري ثم طوفي، لأن هذا مانع، الحيض والنفاس يمنع من دخول البيت، يمنع من الطواف بالبيت، لكنه لم يمنع من الوقوف وغيره، وذلك لم يعد من أسباب الإحصار خروج دم الحيض والنفاس، لأنه يمنع من الطواف فقط ولا يمنع من غيره. وضحت المسألة؟ طيب، قال لم يتحلل حتى يطوف ولو جلس مدة طويلة، بل حتى لو خرج من مكة ثم رجع إليها بعد ذلك، لكن يبقى لم يتحلل التحلل كله، فلا يجوز له أن يطأ زوجته حتى يطوف بالبيت، لأن التحلل لا يكون إلا بفعل الثلاثة كاملة، وهي الطواف والرمي والحلق. نعم. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محل حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحله، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. نعم. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حكمين: الحكم الأول ما يحصل به التحلل، ما يحصل به سقوط دم الإحصار، والأمر الثاني أن يبين لنا ما الذي يحصل به الإحصار. فقال إن الشخص إذا اشترط في يعني في في في إحرامه ابتداء إحرامه، فقال فإن حبسني حابس فمحلي، وذكرت لكم أنه يصح أن تقول فمحلي، فمحلي سماعية ومحلي قياسية، ويصح الوجه لغة. حيث حبستني أنه إذا وجد الإحصار فإنه يسقط. قال: أو قال إن مرضت، هذا من أسباب الإحصار المرض، أو عجزت أي عجزت عن المشي والركوب وهذا من أسباب الإحصار، أو ذهبت نفقتي، فإن من أسباب الإحصار أن يفقد المرء ماله الذي يستطيع به أن يتم حجه، فكل هذه الأمور من أسباب الإحصار، فتبيح له التحلل حين ذاك من غير شيء إن اشترط. أما إن اشترط شرطا مطلقا فقال: اللهم لبيك اللهم عمرة مثلا، قال لبيك اللهم عمرة ولي الحق أن أتحلل متى شئت، فنقول إن شرطه هذا باطل، وإنما فإن حبسني حابس، لا بد أن يكون حابسا، ومنها الحوابس التي ذكرها المصنف. نعم. قال رحمه الله: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لأفعال المناسك على سبيل الإيجاز بذكر أحكام الأضحية. ولماذا ذكرت الأضحية هنا؟ لسببين: السبب الأول لأن بعض أحكام الحج متعلقة بالأضحية، فإن الهدي الذي يذبح لترك الواجب أو لفعل المحظور أو لأجل التمتع أو لأجل الإحصار وغير ذلك، صفته هي صفة الهدي الذي يذبح في الأضحية، وذلك لا بد أن نذكر هذه الصفة. إذن الصفات التي ستذكر هنا في الهدي في الأضحية هي الأحكام التي تتعلق بالفدي. الأمر الثاني أن الأضحية تذبح في أيام التشريق، ومن ذبح أضحية فقد شابه الحاج. واعلم أيها الأخ المسلم أن من حرم الحج، حرم الحج وشغل عن الحج فكان في بلده، فإن الله عز وجل ربما أعطاه مثل أجر الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر. من كان ناويا وعازما وإنما منعه أحد من الأسباب فالله سيعطيه أجر. وهناك أشياء يفعلها غير الحاج يشابه بها الحاج، من هذه الأمور أن الحاج يذبح هديه في اليوم العاشر، وغير الحاج يذبح أضحيته، أن الحاج إذا أحرم أمسك عن أخذ شعره وظفره، وغير الحاج إذا أراد الأضحية فإنه يمسك عن شعره وأظافره كما قالت أم سلمة رفع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلم، أن الحاج في يوم عرفة يمسك عن أمور الدنيا وينقطع إلى دعاء الله عز وجل والإقبال عليه، وغير الحاج مثله فإنه يصوم، أن الحاج له في نهاية النهار يرجى إجابة دعائه، وغير الحاج إذا صام يوم عرفة لاستحباب الصيام يوم عرفة لحديث أبي قتادة في مسلم أن له دعوة عند إفطاره. إذن المسلم غير الحاج يشابه الحاج في أشياء كثيرة ومنها الأضحية. إذن الأضحية كما ذكر المصنف هي سنة مؤكدة. ما معنى قولنا إنها سنة مؤكدة؟ الأمر الأول أنه لا يجب فعلها بل يجوز تركها، وأما كونها مؤكدة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولازمها عليه الصلاة والسلام. عندنا قاعدة: ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة من حيث الحكم؟ أجبت عنها العصر. لا، السنة المؤكدة يكره تركها. إذا قلنا سنة مؤكدة معناها أنه يكره تركها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ما تركها قط. وأما إذا قلنا سنة وسكتنا فإن تركها ليس مكروها، وإنما يكون تركها خلاف الأولى. وضح؟ إذن لما يقول فقهاء سنة مؤكدة لها معنى فقهي دقيق، فأنت انتبه لكلام العلماء في هذه المسألة. يقول المصنف وهي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الله عز وجل أمر به، فقال الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، بل قرن الله عز وجل النحر وهو السنة بركن من أركان الدين وهو الصلاة، فدلنا ذلك على أن الأضحية سنة. نعم. قال وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين متى تكون الأضحية واجبة. قال تجب في حالتين، الحالة الأولى النذر، والحالة الثانية التعيين. نبدأ بالأولى بالنذر. النذر هو أن يقول المرء لله علي نذر، أو يقول لله علي أن أذبح أضحية هذا العام، هذا يسمى نذر، أو يقول أذبح أضحية. النذر يجب الوفاء به وإن لم يعين شاة بعينها، سواء عين أو لم يعين. واضح؟ ماشي معي؟ طيب، الحالة الثانية أن يعين شاة فيقول هي أضحية، ولا يكفي في التعيين النية، بل لا بد مع النية من العمل. وما العمل؟ أن يتلفظ فيقول هذه أضحية، أو يقول هذه الشاة لله. فإذا قال هذه اللفظة ونيته الأضحية، فإن هذه الشاة يجب ذبحها في أيام الذبح الثلاثة لسنة أخرى بعد قليل. واضح المسألة؟ إذا متى تجب الأضحية؟ في حالتين، عند النذر وإن لم تعين، وعند التعيين. طيب فإن عينت نذرا، قال شخص لله علي أن أذبح شاة هذه السنة أضحية، ثم قال هذه الشاة بعد ذلك، قال هذه الشاة أضحيتي، تكون واجبة وليست بواجبة؟ لماذا؟ للتعيين أم للنذر؟ للثنتين. وبناء عليه ما فائدة التفريق بينهما؟ أننا نقول إنما وجب بالنذر إذا تلفت الأضحية يلزمه بدلها، وما وجب بالتعيين إذا تلفت الأضحية ماتت سقطت هلكت، إذا ماتت الأضحية لا يلزم عليه بدلها. واضح؟ فإذا وجبت بالنية بالتعيين والنذر معا يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه. طيب انظروا هذه المسألة، لو قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة، شوف العبارة الأولى غير عن هذه العبارة، هل وجبت بالنذر أم بالتعيين؟ بالتعيين فقط، لأن النذر هنا متعلق بالعين، فإن هلكت لا يلزمه بدلها. نعم. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. الأفضل الإبل فالبقر فالغنم، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يأتون إلى صلاة الجمعة، قال من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم إبلا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرا أو بقرة، والثالث فكأنما قدم شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأفضلية من باب الترتيب، فدل على أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. قال ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. ولا يجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة، حكاه اتفاقا محمد بن مفلح في الفروع أنه لا يجوز الأضحية بغيرها، بغير هذه الثلاثة. والخلاف الذي ورد إنما هو خلاف متأخر عند بعض أهل العلم الذين أجازوا الأضحية بالطيور وغيرها، والصواب أنه لا يجوز الأضحية إلا بهذه الأنواع الثلاثة فقط. قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. نعم. قال وتجزئ الشاة عن الواحد، الشخص الواحد يجوز له أن يذبح شاة عن نفسه، ويجوز له أن يشرك، شوف عندنا فرق بين الاشتراك والتشريك، ويجوز له أن يدخل معه في هذه الأضحية أهل بيته وعياله. ما معنى أهل البيت؟ ركزوا معي، أهل البيت لها معنيان صحيحان وكلاهما مراد في هذا الباب. المعنى الأول أهل البيت الذين ينفق عليهم كزوجته وأبنائه وأصوله، هؤلاء أهل بيته، وإن كانوا ليسوا في بيته، قد يدخل الشخص معه والده وإن لم يكونوا في بيته، يدخل بنته وولده وإن كانوا متزوجين وخارجين في أبيات مستقلة، فيجوز ذلك. المعنى الثاني أهل بيته أي أهل بيته الذين يسكنون معه في نفس الدار، وإن كانوا ليسوا من عياله. واضح؟ يعني صديقان أخذ أختين فسكن في بيت واحد، وهذا البيت اتحد فيه في المطبخ حيث يعني يطبخ وحيث يجعل الطعام، إذن بيتهما واحد أو ليس بواحد؟ مدام مطبخ واحد فبيتهما واحد. هذان الاثنان وإن كان ليس قرابة يجوز لهم أن يشترك في أضحية واحدة. وأما إن كانوا جيران رجل وجاره أراد أن يشترك في أضحية واحدة ما يصلح، ما يجزء إلا عن واحد، لكن يجوز أن يشتركوا في إيش؟ في الدم. إذن الفرق بين الاشتراك والتشريك كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. قال ويجزئ البدنة والبقرة عن سبع. نعم. قال ويجوز البدنة والبقرة عن سبعة، يعني عن سبعة أشخاص. وهل يجوز التشريك؟ هنا قلنا التشريك يجوز ولا يجوز الاشتراك في الشياء. الإبل يجوز الاشتراك، هل يجوز التشريك فيها أم لا؟ ما معنى؟ هل يجوز رجل أن يقول سبع هذه البدنة عني وعن أهل بيتي أم لا؟ نقول نعم، البدن من البقر والغنم يجوز فيها الاشتراك والتشريك، بينما الغنم يجوز فيها التشريك دون الاشتراك. طيب. قال وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السن الذي يجزئ في الأضحية، وهذا السن هو الذي يجزئ في الفدي الهدي، وهو السن الذي يجزئ في سائر الأحكام المتعلقة بالذبح الواجب، إلا ما استثني مثل قضية بعض المثل في الصيد فإنه قد يكون دون السن. القاعدة فيه أن يكون ضأنا، أن يكون جدعا من نعم أن يكون ضأنا من أن يكون جدعا من الضأن، وأن يكون ثنيا من غيره. جدعا من الضأن وثنيا من غيره. نبدأ أولا بالضأن. الضأن ما هي؟ الغنم، الشياه والغنم، الخرفان، الغنم العادية. فالجدع منها ما تم له ستة أشهر، فإذا تم ستة أشهر فإنه يكون جدعا لأن شعره يبدأ يميل. إذن عرفنا أن ما زاد عن ستة أشهر، بلغ ستة أشهر فأكثر، فإنه حينئذ يجوز الأضحية به، وما دون فلا يضحي. وأما ما عدا فلا بد أن يكون ثنيا. فالماعز التيوس والماعز الثني فيها ما بلغ سنة، لا بد أن يكمل سنة. وأما البقر وما في حكم البقر كالجاموس فإن الثني فيه ما له سنتان. وأما الإبل فالثني فيه ما له خمس سنوات، والثني هو الذي سقط ثنيته. نعم. قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن التي يظن أنها عيوب ليست بعيوب وإنما تجزئ. قال أولا تجزئ الجماء كما جاء في حديث علي وغيره، والجماء هي التي لا قرن لها، ليس لها قرن مطلقا، يعني بعض الغنم ما تنبت قرن فيجوز. قال والبتراء، والمراد بالبتراء أي التي ليس لها ذنب خلقة، فبعض أنواع الشياه ليس لها ذنب، بالذات الأسترالي هذاك يأتينا بلا ذنب، لا ذنب له، فحينئذ يجوز. قال والخصي أي الذي قطعت خصيتاه. قال بل يستحب الخصي لأن الخصي أطيب لحما من غير الخصي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ولذلك استحب أن يكون خصيا لأن أطيب اللحم معروف، فإن نقص خلقته هنا زاد في طيب لحمه وكماله. قال والحامل أي ويجزئ ذبح الحامل، لأن بعض الناس يقول ما يجزئ الحامل، لا يجزئ الحامل. وعندي سؤال خذوها فائدة، من ذبح شاة أو بقرا أو غيره وفي بطنها حمل، هل يجوز أكل الحمل الذي في بطنها أم لا؟ يجوز. ما الدليل؟ طيب يجوز كيف؟ زكاة الابن وزكاة الأم. يعني إذا أخرجت الجنين تقطع رأسه؟ سؤال. لا لا يشترط ذلك. لماذا؟ سأقول الحديث وشكل لي الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين، زكاة، شكل لي هذه الكلمة، زكاة الجنين زكاة أمه. اضبط لي الشكل ليصح المعنى. زكاة، أنا جبتها، جبت الثانية، زكاة الجنين زكاة أمه. طيب وغيرها؟ زكاة. ما الفرق بينهما إعرابا ثم معنى؟ إعرابا مبتدأ وخبر، وإذا منصوبة حال، أي حال زكاة أمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن الأم إذا ذكيت زكاة شرعية بأن قطعت منها الأربعة أو بعض هذه الأربعة وأغلب الأربعة وهي ثلاثة، فإنه حينئذ الجنين في بطنها يكون حلالا، يجوز أكله وإن بقي رأسه، ضعه في القدر وكله برأسه، لا يلزمك أن تقطع رأسه. زكاة الجنين زكاة أمه سواء كان الجنين صغيرا أو كبيرا، لأنك إن نصبته اختلف المعنى، وليس هذا محل شرح الحديث، محل في كتب شرح الحديث. طيب نعم، إذن قال وما خلق بلا أذن، ليست له أذن، أو ذهب نصف إليته، يعني قطعت نصف إليته أو قطع نصف أذنه. لماذا قلنا النصف؟ قلت لكم قاعدة قبل الصلاة، ما هي؟ الأكثر يأخذ حكم الكل في مواضع، ما كان دون الأكثر لا يأخذ حكم الكل. إذن لو قطع بعض الإذن من باب التعليم، عندنا يعلمون الإذن، وإن كان هذا فيها نهي، بعض الناس يعلمها بقطع أذن عشان يعرف غنم فلان عن فلان، هذا منهي عنها شرعا، فإنه تجزئ حينئذ، لكن إن قطع أكثر الإذن فإنه منهي عنه لما سيأتي في حديث البراء. نعم. قال لا بينة المرض ولا بينة العوري بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما. قال ولا بينة المرض، فإن بينة المرض التي تكون عجفاء لا تنقي، يعني شديدة المرض هزيلة جدا، أو كان مرضها واضحا كالجرب ونحوه، فإن هذه لا تجزئ في الأضحية. قال ولا بينة العور، ليس المقصود بالعور عدم النظر بإحدى العينين، وإنما أن تكون بينة العور في هيئتها بأن انخسفت عينها، لذلك قال المصنف بأن انخسفت عينها، هذا معنى بينة العور، لم يقل عوراء، وإنما قال بينة العور، انخسفت العين، الكل يعرف أن هذه عوراء، وإن كان العور غير واضح إلا عند التأمل الدقيق فإنه يعفى عنه في الشاه. انظر الفرق بينهما، لأن كمال الخلقة مقصود في الأضحية. قال ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، لأن العمياء يمنعها ذلك من مشاركتها في العلف وفي غيره، فتكون غالبا هزيلة غير حسنة اللحم، وإنما تأكل أسوأ الطعام، وذلك لا تجزئ. قال ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم، ولا عجفاء كما جاء في حديث البراء أنها لا تجزئ لا تنقي، يعني أنها هزيلة جدا فلا مخ في عظمها من شدة هزالها، فلا تصح في الأضحية. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي نعم. التي قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، أي العرجاء البين عرجها، وصفة بيان عرجها ليس مجرد العرج اليسير، وإنما العرج الذي يمنعها أن تمشي مع باقي رفيقاتها من الصحيحة، لأنها إن تأخرت عنهم فسيقل طعامها، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعني لا يجوز الأضحية، ولا أربع لا تجوز في الأضحية، وذكر منها العرجاء البين ضلعها، أي بين عرجها. ثم قال ولا هتماء، قال وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، لم تنكسر السن وإنما ذهبت من أصلها، إما لكبر سنها أو لمرض طرأ عليها. قال ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. نعم، لأن من كسر غلاف قرنها حينئذ يكون كسر أغلبه فلا تجزئ. قال ولا خصي مجبوب ولا قال ولا خصي مجبوب، أي قطعت مذاكيره مع خصاه، إذا قطعت المذاكير مع الخصا فإنه لا يجزئ كما ذكر المصنف، هذا رأي المصنف ومسأل فيها خلاف، لأن قطع المذاكير نقص في في في في في في الخلقة لا أثر له في طيب اللحم، بخلاف الخصا، الخصا له أثر في طيب اللحم، وأما المذاكير وهو الجب فإنه حينئذ لا يكون مجزئا. قال ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. العضباء هي التي ذهب الأكثر، أي أكثر من النصف ولو بقليل، من قرنها أو من أذنها. قال رحمه الله فصل، ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الذبح، فقال إن الإبل يستحب أن تنحر نحرا ويجوز ذبحها. وما معنى النحر؟ النحر هو الطعن، فيطعن الإبل من الناقة ونحوها بخنجر أو بسكين أو نحو ذلك، قالوا في منطقة تسمى الوهدة، وهي ما بين العنق والصدر، هنا تقريبا في المنطقة هذه يطعنها طعن ثم يجره، هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي حينما أراد أن يذبح ذبح بيده الشريفة 73 من الإبل، 78 من الإبل، 63 بحسب عمره عليه الصلاة والسلام من الإبل، وكان قد نحرها نحرا فهذه هي السنة أنها تنحر، لكن يجوز أن تذبح. وكيف يكون نحرها؟ أن تعقد رجلها اليسرى وتكون قائمة، لا تجعل عرض، وإنما تكون قائمة وتنحر، لأنها ستتحرك كما تعرفون الإبل، ويكون هذا أرفق بها، نحرها أرفق بها في الإبل. أما غير الإبل فإنها تذبح بأن تضجع على جانبها الأيسر متجهة للقبلة، ثم بعد ذلك تذبح ذبحا بأن تجعل السكين ما بين العنق والرأس، عكس، تجعل هنا ما بين العنق والرأس، ثم بعد ذلك تحز حزا فيقطع الحلق والمريء، ويتبع حلق قطع الحلق والمريء قطع الوذجين. فإذا قطعت هذه الأمور الأربعة أو قطعت ثلاثة منها، في الغالب أن من قطع المريء والحلقوم سينقطع الوذجان أو أحدهما قطعا، والوذجان إذا انقطع في الغالب أنه ينقطع معه المريء. فإذا انقطعت هذه الأربعة أو أغلبها ثلاثة منها فإنه حينئذ تجزئ. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. نعم، يجب وجوبا، انتبهوا معي، يجب وجوبا لمن ذبح على الشاة أو غيرها من ما يؤكل ولو طيرا أن يقول بسم الله، يجب أن يقول بسم الله. وهل يجوز أن يزود الرحمن الرحيم؟ بعض أهل العلم يقول لا تزده لأن هذا غير مناسب للذبح، وإن زاده المرء لا بأس، الأمر سهل جدا لعدم ورود النص، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ركز معي، الحالة الأولى من تعمد عدم التسمية على الذبيحة أو الصيد يحرم أكلها، يؤخذ وترمى في الزبالة أو تعطى للكلاب، لا يجوز أكل ذبيحة تعمد المرء إيش ترك التسمية عليها. الحالة الثانية أن يكون المرء جاهلا بوجوب التسمية أو ناسيا للتسمية، فنقول حينئذ يعذر بالجهل والنسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت إن اليهود يأتونه بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سم الله أنت وكلي، سم الله وكلي. إذن من نسي أو جهل وجوب التسمية عذر فأبيح أكله. الحالة الثالثة وهو الأكمل طبعا وهو الواجب أن يسمي فيقول بسم الله. ومتى تجب التسمية؟ عند الذبح، ويجوز أن تتقدم بيسير للمشقة فيه. قال: عندما يحرك يده بالذبح عند هذه الهيئة. طبعا السنة أن يحد السكين جدا، لحديث أوس بن الأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال: ويكبر، أي يستحب أن يقول الله أكبر، وأن يقول اللهم هذا لك ومنك، ما ثبت عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك. بدأ يتكلم المصنف عن وقت ذبح الأضحية، ليس وقت ذبح الهدي وليس وقت ذبح الهدي الواجب، وإنما الأضحية. وقت الأضحية لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فأما وقت الابتداء فإنه بعد طلوع الشمس وصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية، ومن ذبحها قبلها فهي لحم، ذبيحة لحم لا تجزئ. إذن لا بد أن يكون بعد الصلاة. انظر معي، ركزوا معي، إذا كان البلد ليس فيها إلا مسجد واحد فيجب حينئذ أن ينتظر هذا المسجد حتى يصلي فيذبح بعد ذلك، ولا يلزم انتظار الخطبة لأن انتظار الخطبة سنة. وإذا كان في المسجد أو في البلدة أكثر من مصلى يصلى فيه العيد كالأمصار الكبيرة فينظر ما هو أسرع هذه المساجد صلاة، فإذا صلوا جاز له أن يذبح وإن لم يصلي القريب الذي بجانبه. واضح؟ يجب أن يتقن أن البعيد قد صلى، إما أن يكون سمعه أو بلغ بهاتف ونحوه إذا كان في البلد نفسها. الحالة الثالثة إذا كان في بلد أو منطقة لا يصلى فيها العيد، رجل في ضيعته، في مزرعته، في مكان في باديته لا يصلى عنده العيد، لا يوجد فيها 40 رجل يصلون العيد، نقول ينتظر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقت النهي، ثم يقدر كم وقت صلاة العيد 10 دقائق، فينتظر 10 دقائق ثم يذبح، تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح ثم ينتظر قدر الصلاة لنقول 10 دقائق ثم يذبح. وضحت الأحوال الثلاث؟ طيب تفضل. شيء وأول وقت الذبح أعدنا قال رحمه الله: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد من بالبلد. بالبلد أسبق صلاة العيد إذا كان هناك متعدد، وأما إذا كان واحد فبعد صلاة العيد مطلقا. أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزي. لمن لم يصلي لأنه ليس عالما بأحوال البلد كمن يكون في فلات وغيرها. قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. انظروا معي، يوم العيد يوم كم؟ 10، أيام التشريق 3، 11 والثاني 10 والثالث 10. الأضحية، نتكلم عن الأضحية نحن الآن، إنما تذبح في يوم العيد وفي اليوم 11 والثاني 10 إلى غروب الشمس فقط. اليوم الثالث من التشريق لا تذبح فيه الأضحية. لماذا؟ لأنه صح عن 5 بل أكثر من 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك. نعم بعض أهل العلم خالف المسألة فزاد يوما، ولكن الصحيح وهذا هو ظاهر النص كما ذكر المصنف قول الصحابة أنه إنما يذبح إلى نهاية غروب شمس يوم إيش؟ 12. قال أحمد: فيه أيام النحر 3، فيه 5 عن الصحابة، وقال مرة: فيه آثار كثيرة عن الصحابة. إذن دلنا ذلك على أنه إنما يذبح في 3 أيام. من كان العلماء في بلده يفتون بأن أيام النحر الأضحية ذبح الأضحية 4، فهذا جائز بناء على فتوى أهل العلم في بلده، لكن هذه المسألة ذكرها المصنف تمشي على كلام المصنف ودليله. نعم. قال: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطول. خذوا قاعدة، خذوا قاعدة: كل سنة فات محلها لا تقضى إلا ما ورد به النص. هذا كررناها 20 مرة، كل ما جاءتنا سنة قلنا لا تقضى. ما الذي ورد به النص؟ أمران من الصلوات، من يذكرهما وله جائزة. نحن المغرب، الوتر والفجر، على قول الإمام أبي حنيفة تذكر، لكن أعطنا القول الثاني. الوتر وماذا؟ والسنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى سنة الظهر، فدل على أن سنن الرواتب كلها تقضى وهي 10 ركعات. السنن الرواتب إذا فاتت والوتر فقط، هذان الاثنان هما اللذان يقضيان، ما عداها الأصل أن كل تطوع إيش؟ لا يقضى. طيب انظروا معي، من الأضحية قلنا إنها سنة ليست بواجبة، صح؟ إذا انتهت أيام الثلاثة للذبح ولم يضحي المسلم، نقول سقطت السنة ولا تقضى، إلا إذا كانت واجبة. كيف تكون واجبة؟ بالتعيين. رجل عين شاة بعينها، فحينئذ يجوز فإنها تذبح بعد ذلك. من صور التعيين هذه، يعني دائما مرة سألت رجل عينت له شاة اذبحها، فضاعت من الموكل، ضاعت من الموكل، وجد الشاة بعد أيام التشريق كاملة، بعد 10 أيام وجد الأضحية، تذبح ولا ما تذبح؟ تذبح، لأنها واجبة بالتعيين. أحسنت. نعم. قال: وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. الله عز وجل يقول: فكلوا منها، فكلوا منها، وأطعموا القانع، وكلوا منها. ها؟ باقي ربع، كم باقي ربع؟ يعني السعر ما نأخذ العتب. طيب، الله عز وجل يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس. لا يا شيخ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لا، الثاني، لا أريد، لا أريد هذه الآية، أريد الآية الثانية. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أحسن، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها أي كل أنت من أضحيتك، وأطعموا القانع وهو الصديق الذي يهدى، والمعتر هو الفقير. إذن يستحب أن الأضحية تقسم أثلاثا كما ذكر المصنف، ولذلك يقول المصنف: وسن له الأكل من هدي التطوع من أضحيته ولو واجبة، ولو كانت واجبة بالتعيين، يستحب له أن يأكل منها، لأن الأكل منها سنة موافقة للآية. ويجوز من المتعة والقران، لا يستحب من المتعة والقران، وإنما يجوز، لأن الأفضل أن يتصدق بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. أقل ما يسمى لحم، يجب أن تتصدق من هدي التمتع ومن هدي القران ومن الأضحية، يجب الصدقة وجوبا، وجوبا، حتى إنهم قالوا إن أقل ما يسمى لحما هو بمقدار أقية، فمن أكل أضحيته كلها أو أكل هديه كله يجب عليه أن يشتري من السوق بمقدار أوقية لحما ويتصدق به، لأن الله عز وجل قال وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر، إذن يجب إطعام المعتر وهو الفقير. نعم. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم وهو الأوقية وهو شيء قليل، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. هذه قاعدة مهمة جدا نحتاجها في جميع الصدقات، سواء كانت زكاة أو زكاة فطر أو كفارة من الكفارات أو أضحية، كل الصدقات يجب فيها التمليك، يجب فيها التمليك ولا يجوز فيها الإباحة، يجب فيها التمليك ولا يجوز ولا يجزئ فيها الإباحة. ما الفرق بينهما؟ التمليك هو أن تذهب للفقير فتقول خذ هذا الطعام لك، يأكله، يتصدق به، يتلفه، يجعله بعد سنة، هو حر، هي يسمى تمليك. الإباحة ما هي؟ أن تأتي للفقير فتقول تعال عندي في البيت وكل، هذه إباحة للطعام. الإباحة لا تجزئ لا في الزكاة ولا في الكفارات ولا في الإطعام في الأضحية، بل أعطه اللحم يفعل به ما شاء، لأن التمليك يقتضي مطلق التصرف، والإباحة ليس تمليكا، وإنما يملك الطعام قيل بقبضه فقط اللقمة، بل قال بعض أهل العلم إن الطعام لا يمتلك المباح إلا بازدراده، لأنه إذا وصل إلى فيه، فدل على أنه لا يصح. إذا كانت عليك كفارة لا تصنع طعاما وتدعو الناس إليه، لا يجزئك، وإنما أعطهم الحبة أو اجعل الحبة مطبوخا وأعطهم إياه تمليكا. نعم. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويتصدق ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم، تكلمت عنه. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. لا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى مما لا ينتفع به كالجلد والشعر، لا يجوز بيعه. طيب ما الذي يجب؟ يجب التصدق به. كيف تصدق به؟ تعطيه الفقير ليبيعه الفقير، لكن لا تبيعه أنت، لا يجوز لك البيع. يجوز لك الأكل، مباح لك الأكل، لكن ليس لك مطلق التطوع باللحم، يجب عليك أن تأكله أو تعطيه الفقير، لا تبع شيئا من الأضحية. لكن إن أعطيته الفقير أو الجمعيات الخيرية فهي التي باعته، يجوز حينئذ. قال ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية. نعم، الجازر وهو الذي يذبح الأضحية لا يجوز إعطاؤه من الأضحية شيء، لا لحم ولا جلد، من باب المعاوضة، لأنه يكون بمثابة البيع، لكن يعطاه هدية من باب الصدقة والإعطاء المعتر. نعم. قال وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده. نعم، يقول المصنف إنه إذا دخلت العشر وأراد الشخص أن يضحي فيحرم عليه أخذ شيء من شعره وظفره، لما ثبت في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، والمراد بالبشر هنا الظفر، وهذا محرم لأن ظاهر النص النهي والنهي يقتضي التحريم، ولكن المراد به من أراد الأضحية، أي أراد أن يضحي أي يضحى عنه أو يضحى عنه، وبناء على ذلك فإن الوكيل لا يمسك وأهل البيت لا يمسكون، وإنما يمسك من أراد الأضحية. أضحى بمعنى هو الذي دفع المال، ضحي عنه، جاءه رجل قال هذا المال مني لك فضحي به، فكأنه وهب له المال فهو الذي ضحى، ضحي عنه وإن لم يبذل المال، وذلك قال أحمد إنما يمسك من بذل المال أو أهدي له المال. وعلى العموم هذا الأخذ حكم منفصل عن الأضحية ولا أثر فيه. قال فصل في العقيقة وهي سن. نعم، العقيقة مسألة منفصلة جدا ونقف عندها، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجيج في حجهم وأن ييسر لهم أمرهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفورة صحتهم مستجاب دعاؤهم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات منهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعف والدينا وأن يشفي مريضهما وأن يغفر للحي منهما وأن يغفر لهما تقصيرهما في حقه سبحانه وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهما، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن ينعم علينا وأن يتفضل بأن يرزقنا الموت على لا إله إلا الله وموافقة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا.